هل الطلاب حضروا جميعا؟ السلام عليكم ورحمة الله. إذا حضر الطلاب جميعا الدكتور وائل كأنه غير موجود. ننتظر شوي حتى يجي الدكتور، يكون الآن هم في صلاة كأنه، الآن في مصر كأنه وقت صلاة والله أعلم. نعم الدكتور وائل، إما أن يلتزم بالمذهب، إما أن يلتزم بالمذهب أو يشوف له طريقة، لأن المذهب أنه تعجيل العشاء، المعتمد تعجيل العشاء على الجديد، الجديد يقول التأخير أفضل، والقديم يقول أن التعجيل أفضل، الجديد يقول تأخيرها أفضل، والقديم يقول التعجيل أفضل وهو الراجح، فينبغي الالتزام من الدكتور وائل، خصوصا وأن الشيخ أحمد موسى اليوم أرسل برسالة زعلان جدا من هذه الدورة كيف أقيمت قبل أن نأخذ المهذب. يقول أنه صعق لما عرف أننا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دخلنا في هذا الوجيز وتركنا المهذب، ونحن قد اتفقنا من قبل أننا نبدأ بالمهذب، لكن الشيخ أحمد هو أصلا غاب كثير وما ظهر أثناء اختفاق الطلاب و ترجيعهم للوجيز. لكن يقول انه ما يستقبل الرسائل على هذا الايميل، في عنده ياهو، عنده ما ادري. خير ان شاء الله. هو تعبان طبعا، كان في المستشفى ودخل المستشفى وتعب ومرض الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء. طيب نبدأ نعوض، لأن هذا الدرس اليوم أصلا عوض عن ما فات بالأمس وما فات قبل أول أمس. فسجلوا أنتم، سجلوا حتى إذا قطع عن شخص يرسل بعد الانتهاء مباشرة يرسله للدكتور وائل حتى يرفع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، افتح لنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجمادات كلها على الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر، والحيوانات كلها على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما، والميتات كلها على النجاسة إلا السمك والجراد، وكذا الآدمي. هذا قد شرحناه في الدرس الماضي أو في الأسبوع الماضي أو في حين تكلمنا على هذا، وقلنا الجمادات كلها على الطهارة، هذا الأصل، أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بكل ما خلق، وما خلق من السماوات والأرض فكان الأصل فيها الطهارة، إلا ما نذر من النجاسات إما لعينها أو لأمر خارجي. وكل قال إلا الخمر، إلا الخمر وقد ذكرت لكم أن هناك وجه، هناك وجه ضعيف عندنا أن الخمر طاهرة، وأيضا هو قول الليث، ليث بن سعد الأوزاعي وربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع، وهو إذا قول الظاهرية وغيرهم وكثير من المحققين على أن الطهارة، على أن الخمرة طاهرة، وليس على الإطلاق أن كل محرم نجس. فالأصنام والأزلام والمشركين نجاس، لكنهم النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وقال وكل نبيذ، كل نبيذ حاء. إذن ينبغي كان قبل هذا أن يقول على الطهارة أن الجمادات كلها على الطهارة إلا الخمر، ثم يقول واو، لأن هناك وجه، لكنه لعله والله أعلم أنه يرى من شدة ضعفه أن لا يذكر، مع أن الإمام الغزالي متحرر من هذه المسائل. وكل نبيذ حاء، كان ينبغي أيضا أن يقول واو، لأن الأحناف يرون بطهارة هذا، وأيضا هناك لنا وجه أيضا وإن كان ضعيف أنه طاهر أيضا. والحيوانات كلها على الطهارة، هذا الأصل، أن الحيوانات كلها على الطهارة إلا الكلب، وكان ينبغي أن يذكر مين، خلافا لمالك، فإن مالك رحمه الله تعالى يرى أن الكلب طاهر، بل يرى أنه طاهر كله حتى ريقه، بل جوزوا حتى أكله. الكلب عند الشافعية نجس كله حتى شعره، وعند المالكية طاهر كله حتى ريقه. اختلف شافعي ومالكي في حكم الكلب، وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب نجس، قال المالكي إن الكلب طاهر. المالكية استدلوا بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الانتفاع وكلوا مما أمسكنا عليكم، بجواز أن نأخذ ونأكل مما أمسكنا، ولا شك أنه يصاب هذا الممسوك أو هذا المرمي أو هذا المصيد بلعاب الكلبي، ولم يأمرنا قال بغسله ولا بشيء من ذلك، فدل على طهارة الكلب. والشافعية على العموم أن الكلب أصلا نجس، هو أنه وإن لم يذكر في الآية إلا أنه قد ذكر في أحاديث أخرى، فينبغي القول بذلك أنه يغسل مما وصل إليه لعاب الكلب وإن كان معلما، فإن الكلب نجس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فرأوا أنه نجس العين ونجس الريق ونجس كل فضلاته نجس أيضا، العرق والريق وكل ما كان مصد منه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، دل على أنه نجس، لأنه قالوا أن الطهور، قول كلمة الطهور لا تطلق إلا على رفع حدث أو إزالة خبث، وليس هناك رفع حدث في الإناء، طهور إناء أحدكم طهور، أو ليس هناك رفع حدث للإناء حتى نقول أنه ليس بنجس، فهو إما أن يكون رفع حدث وإما إزالة خبث. فلما كان هذا، فلما تعين أنه ليس هناك رفع حدث على، لما تعين أنه ليس هناك رفع حدث من الإناء، دل على أنه نجس، فبهذه الحالة حكموا بنجاسة لعاب الكلب. قال المالكية يرد على الشافعية بأنه ليس على إطلاق كلمة الطهور أنها تطلق على هذا الذي تقولونه، قالوا ليس شرطا أن كلمة الطهور تطلق على هذين المعنيين فقط، أنه رفع حدث أو إزالة خبث، فنحن متفقون معكم يا شافعية ويا حنابلة على أن على أن التراب في التيمم ليس بطهور خلافا للأحناف، سيأتي معنا إن شاء الله ونبين هذا. فقالوا أننا متفق معكم على أن الطهور هناك، أن التيمم بالتراب ليس طهور ولا يرفع الحدث، وإنما هو إباحة واستباحة. فدل على أن كلمة طهور في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن، على أن كلمة الطهور لا تطلق على رفع الحدث، وإنما قد يكون الإباحة، فليس على ما تقولون. أيضا استدل المالكية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، قالوا هذا دليل على أن الإناء ليس بنجس، لأنه قال اغسله سبعا، وكونه يقول اغسله سبعا هذا دليل، قالوا هذا دليل لنا على أن الماء ليس بنجس وعلى أن الإناء ليس بنجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان أراد أن يبين أن هذا الإناء نجس أو أن هذا الماء نجس لقال لم بين ذلك، فلما قال فليغسله سبعا دل على أنه لأمر آخر غير هذا الأمر، فدل على طهارة الإناء والماء. قال وإنما الأمر تعبد، الأمر للتعبد، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا للتعبد، فهذا الدليل لو كان النجاسة لقال حتى تزول النجاسة مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، فلما قال حتى يطهر دل لما قال سبع مرات إحداهن بالتراب دل على أن الأمر للتعبد وليس لنجاسة الإناء. لكن الشافعية يردون على على على على, على المالكية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم فليرقه، في الحديث أيضا فليرقه، ولا شك أن هذا الإناء قد يكون سمنا وعسلا وماء ولبنا وغير ذلك، فالإراقة تؤدي إلى السرف والسرف والسرف، فدل على أنه للنجاسة وليس، ولا يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسرف لأن السرف حرام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فدل على أنه نجس. كذلك الأبحاث العلمية اليوم يؤيدها الحديث بما وصلت إليه من أن النجاسة الكلب لا يكفي فيها غسلها بالماء فقط، ولا بغير الماء، فإنه لا بد من الماء ولا بد من التتريب، فدل في التسبيع والتتريب، فأنه لا بد من لا تزول النجاسة إلا بالماء أو بالتتريب، أيضا بالماء والتتريب سبعا وبالتتريب. هناك لعاء سائل لزج في لعاب الكلب لا يزول إلا بسبع غسلات مع التتريب. فنقول للمالكي عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، وإن كان سيأتي أيضا معنا لن يتركون، أيضا سيأتي معنا في البيع، وسنتكلم إن شاء الله في البيع، وأن البيع عندهم يجوز بيع الكلب، عند الشافعية مطلقا لا يجوز بيع الكلب ولا ثمنه أبدا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأيضا قال إذا جاءك فاملأ كلب، يعني أنه أهدره من كل وجه. وأما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى ونبين أن الأحناف يجيزون البيع والشراء مطلقا، خمس أقوال في جواز بيع الكلب، خمس أقوال، الراجح من مذهب الشافعي، الراجح عند الشافعي أنه أو الأرجح الأقوال وهو ما قاله الشافعي كما سيأتي معنا أنه لا يجوز بيعه بحال وإن كان معلم، وسيأتي إن شاء الله ونفصل هذه المسألة تفصيلا في البيع. عند المالكية يقولون يجوز أن يشتري إذا كان سيقتله ويأكله، أما أنه ليقتنيه فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعملون بالحديث، لكن قالوا هذا لن يقتنيه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتنى الكلاب من القنية والاتخاذ، فهو لن يتخذه وإنما سيشتريه ثم يذبحه ويأكله. ولذلك كما قلت لكم أن بعض العلماء وسم المذاهب كل على ما في مذهبه، وإن مالكيا قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلب هم إذن، والحيوانات كلها على الطهارة، كان ينبغي أن يأتي بالواو أيضا، لأن بعض الفقهاء الشافعية يرون طهارة أو يرون نجاسة المتولد من المتولد من نفس الميتة، لكن لم يشير إليه كأنه لضعفه وغيره. قال والخنزير وفروعهما. الفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل، فيتبع الأب في النسب، ويتبع الأم في الرق والحرية، ويتبع الأخس في النجاسة، وهنا يتبع الكلب. إذا كان يعني يضرب مثال الفقهاء، إذا نزى كلب على ذئب أو ذئب على كلبة وتولد منهما فرع، فهل هذا الفرع طاهر كالذئب أو نجس كالكلب؟ هل هو طاهر كالذئبة أم نجس كالكلبة مثلا؟ فهنا يتبع الأخس للنجاسة، بالنسبة للنجاسة يتبع الأخس. فالفرع يتبع الأصل في الأمور، يتبع الأشرف في الدين. فلو أنه تزوج يهودية أو نصرانية ففي الدين يكون مسلما، ولو أنه تولد من طاهر وغير طاهر فبالنسبة للنجاسة يتبع الأخس. وفي الزكاة يتبع الأخف، ظبي أو ظبي أو غزال أو شيء مع الغنم فإنه يكون ليس عليه زكاة، يتبع الأخف. وفي الذكاء يتبع الأشد. فلو أن يهودي مزوج بوذية أو العكس فإن هذا الفرع المتولد منهما لا يجوز ذبيحته، فيتبع الأشد في الذكاة والنكاح أيضا. هذه فروع سبعة تقريبا، الفرع يتبع الأصل، بينوها الفقهاء هناك. قال والميتة كلها على النجاسة إلا السمك والجراد. السمك والجراد ليس فيه دورة دموية، الدورة الدموية مفتوحة في السمك والجراد. الدورة الدموية بالنسبة للشاه والبهائم والبقر والغنم وبني آدم والحيوانات كلها دورة دموية مغلقة، فإذا مات الإنسان توقف الدم ثم تعفن بعد ذلك مما في داخله وتولد العفونة والنجاسة وغيرها. أما بالنسبة للسمك والجراد فإن الدورة الدموية مفتوحة كما يقول الأطباء، فإنه لا يتعفن بحال. وليس معنى هذا أن قولنا بذلك أن سبب النجاسة هي الدم كما سيأتي معنا، على ما رجحه القفال الشاشي. القفال الشاشي كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى يرجح ما يقوله الأطباء اليوم من أن سبب النجاسة هناك في الميتة وغيرها والجلود أنها الدم فقط، لكن الفقهاء أو الشافعية يقولون ليس سبب النجاسة الدم وإنما الميتة أيضا، الموت نفسه سبب النجاسة وليس الدم، بدليل أن المذكاة لا تنجس وإن بقي فيها الدم أيضا كما سيأتي معنا ونبينه. فالسمك والجراد طاهران لورود الحديث وحل لنا ميتتان ودمان، وذكر منها السمك والحوت. قال وكذا الآدمي، هناك خلاف بين العلماء هل الآدمي طاهر أم نجس. هناك وجه أنه ينجس، هناك قول أنه نجس، وجه عند الشافعية أنه نجس أو قول أنه نجس. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميتات كلها على النجاسة إلا السمك والجراد، وكذا الآدمي على الصحيح، وكذا دود الطعام وهو طاهر على الصحيح. أصل تحريم الميتة ونجاستها قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا اللفظ عام، لكن هل هو على عمومه أم يراد به الخصوص؟ لا، هو عام يراد به الخصوص، يعني أن هناك مستثنى. فما هو المستثنى في هذا العام؟ ما المستثنى من هذا العموم؟ المستثنى من هذا العلوم العموم اختلف فيه الفقهاء، فذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أن المستثنى من ذلك ميتة البحر فقط، وذهب الإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهما أن المستثنى ميتة البحر وما لا دم له. هل التحريم يفيد النجاسة؟ سنأتي إن شاء الله، خلي الأسئلة إلى آخر الدرس ونتكلم إن شاء الله. ليس التحريم سبب النجاسة، قد يكون لغير النجاسة، قد يكون لغير النجاسة، كما قلنا أن الأصنام والأزلام محرمة، لكن هل لسبب النجاسة؟ لا، ليست لسبب النجاسة، نتكلم إن شاء الله. الآن هذا عام، قال الله تعالى حرم عليكم الميتة، هذا عام. أصل ما استند إليه ورجع إليه الفقهاء في تحريم كل ميتة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أيأكلها لأنها نجسة. طيب نجست بالموت وليس لأن فيها دم، أو ليس فيها دم كما سيأتي من المستثنات، عند من قال أن المستثنى ما لا دم له سائل يستثنى لأنه ليس له دم، لا، سيأتي ونتكلم عليه إن شاء الله قريب، أن الأصل الموت ليس النجاسة. هذا الشافعي استثنى ميتة البحر. الإمام أحمد والإمام مالك رضي الله عنهما استثنوا ميتة البحر، واستثنوا أيضا ما لا دم له سائل. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه استثنى ما لا دم له سائل فقط، ورأى أن ما مات في البحر وطاف فيه أو طفى فيه فإنه يكون على النجاسة ولا يجوز أكله، وقوله هذا مطرح لا يصح بحال كما سيأتي معنا. إذن قوله الميتات كلها على النجاسة إلا السمك والجراد، هذا مستثنى بالحديث. قال وكذا الآدمي على الصحيح. الآدمي كما قلنا فيه قولان، قول أنه نجس لأنه حيوان مات وهذا ضعيف، والقول الثاني وهو الأظهر وهو الراجح وهو القوي أنه لا ينجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فبين أن ميتة الآدمي لا تنجس، هذا بالنسبة للمؤمن، لكن هل الكافر ينجس مستثنى المؤمن فقط؟ لا. قال العلماء عموم قول الله تعالى أو قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم تقتضي طهارة بني آدم سواء كان مسلم أو غير مسلم، لأن النجاسة تتناقض وتتنافى مع التكريم، فكيف يكون مكرما وهو نجس؟ إذن الأصل في الآدمي الطهارة سواء كان ميتا حيا أو ميتا، وإنما النجاسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نجاسة معنوية خلافا للظاهرية ومن قال بأنهم نجس الأعيان وأن من نسه كافر ذهب وغسل يده. أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فإن هذا المسلم ينجس بالموت ثم بعد ذلك إذا فإنه يطهر، معنى ذلك أن الكافر عنده ينجس بالموت ولا يطهر ويبقى على نجاسته. قال الميتات كلها على النجاسة إلا السمك والجراد وكذا الآدمي على الصحيح، وكذا دود الطعام فهو طاهر على الصحيح. دود الطعام إذا مات فيه، دود الطعام إذا مات فيه على الأصح، أنا كنت على الصحيح على الأصح، لا بأس. طيب دود الطعام قالوا إذا مات فيه لا إشكال في ذلك، لكنه لو أخرج هذا الدود من الطعام إلى مكان آخر هل يؤكل؟ لا شك أنه يستقبل، لكنهم الفقهاء قالوا هو يؤكل ويكون طاهر ما دام فيه، ويأكله ما دام أن لونه وطعمه وريحه من ذلك من تلك الفاكهة أو غيرها فإنه لا يحكم بطهارته. أما عند الشافعي رضي الله عنه فقال هذه الأشياء كلها نجسة، لكنه يعفى عن دود الطعام إذا تولد منها، إذا تولد منها وأكلها منها فإنه يكون طاهر يؤكل، لكنه أن يخرجه ويذهب به إلى ماء فإنه ينجس هذا الماء. كذلك إذا أو ما لا نفس له سائلة، من أين أتى الفقهاء بكلمة من ما لا نفس له سائلة؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الذباب إذا وقع في الماء أن يغمسه، قالوا هذا الغمس يؤدي إلى الموت، إذا ميتة الذباب لا تنجس الماء، لأننا ما أمرنا أو ما نهينا عن شربه، وإنما قال فليغمسه، فدل على أنه طاهر، إذا مات فيه دل على أن الغمس يؤدي إلى الموت، إذا ميتة هذا الذباب طاهر. الشافعي على أصله أن هذه الأشياء كلها نجسة، نعم لم يستثني الذباب ولم يستثني ميتة ما لا دم له سائلة، قال هو على نجاسته وينجس، لكن لعموم البلوى وعدم الاحتراز من هذا الذي يكون منه الذباب داخل في البيت وفي غيرها فإنه رخص فيه، لكنه لابد أن يغمسه إذا وقع بنفسه، لا أن يوقعه هو، وبشرط أن لا يكثر حتى لا يتغير به، شرط إذن ثلاثة شروط، أن يقع هو بنفسه، أن لا يكثر، أن لا يتغير الماء بسبب موت الذباب فيه، أما إذا تغير الذباب بسبب فيه فإنه ينجس على الأصل. طيب هذه المسألة الأولى. أما بقية الفقهاء فقالوا طاهر طاهر طاهر، انتهى الكلام، اللي هم المالكية ومن وأحمد والأحنف. طيب الفقهاء عدوا الحكم إلى كل ما شابه الذباب من الصراصير والوزغ والعقارب وكل ما لا نفس له سائلة، إذا ماتت فإنها لا تنجس ما وقعت فيه، من أين لكم هذا؟ وهو وجه عند الشافعية على أي حال، ووجه عند الشافعية أن ما لا نفس له سائلة أيضا طاهر، أما المعتمد في المذهب الذي أعرفه أنها نجسة، لكنهم لما قالوا بطهارة الذباب إذا وقع في الإناء فإنهم عدوا الحكم إلى ما لا نفس له سائلة، فجعلوه وجها صحيحا في المذهب. على أي حال الراجح والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي من أن نجاسة ما لا نفس له سائلة ميتة تعتبر نجسة، وأنها داخلة في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لنجاستها، وأن المستثنى من عموم الآية وتخصيص الآية بما لا دم له سائل لا يستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الذباب سمعا وطاعة، أما أن نعدي الحكم إلى غير الذباب فهذا يحتاج إلى دليل، هم أعملوا القياس، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الذباب طاهر في كونك تغمسه والغمس يؤدي إلى الوفاء، وكونه لم ينجس هذا الماء من ماء وغيره دل على طهارة ما لا نفس له سائلة. نقول لهم لا، هذا لا يستقيم، ليس النجاسة من الدم ولا ما لا نفس له سائلة، قولهم ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له، فجعلوا الدم هو النجاسة، وهذا لا يستقيم، لأن النجاسة هي الموت وليس الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطهرها دباغها طهورها، دباغها طهورها، ودل أيضا على أن المذكاة لا تتنجس وفيها الدم، وما يبقى فيها من الدم وما يعلق فيها من الدم، فعلى مذهب أو على تخريجات أرشاشي كأرشاشي الصغير من فقهاء الشافعية أن التعليل بالنجاسة هو الدم لا إشكال. فقد نهج منهج الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة وقال بأن النجاسة الدم، وعليه فإن ما لا دم له سائل طاهر. لكن الصواب أن النجاسة هي الموت وليس الدم كما قال الإمام الشافعي، وهذا هو الصحيح لأنه يدخل في عمق قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا من الميتة أي أكلها وهي نجسة بالموت لا بسبب وجود الدم، وإن كان الأطباء يقولون أن الدم أيضا محبوس الآن وقد تعفنت فيه وإلى آخره. لكن نحن لا نسلم، ممكن نقول أنه كان معفن من الدم، لكن سبب الموت سبب النجاسة كونها ميتة لظاهر الآية ولقول الأحاديث أيضا أنه يطهرها القرض ودماغها طهورها دماغها، وأن المذبوح المذكاة لا تنجس مع وجود الدم فيه. أيوة بقي معنا وكذا دود الطعام وهو طار على صح، ولا يحرم أكله على الطعام مع الطعام على الصحيح، لا إشكال لا يحرم أكله مع الطعام على الصحيح، أما إذا خرج من الطعام فإنه وهناك وجه أنه لا يجوز أكله أصلا وحتى مع الطعام، لكن يعفى بحيث أنه إذا أكل دون علمه ومعرفته بذلك ما ليس له نفس السائل لا ينجس الماء إذا مات فيه على الجديد. لا ليس هناك جديد وقديم في هذه المسألة، وإنما هما قولان للإمام الشافعي، هما قولان لم يعين أحد بأنه قديم أو جديد، وإنما بعضهم نقله جديد وبعضهم نقله قديم، يعني من من من فقهاء الشافعية بعضهم نقل أن أن أن هذا هو المذهب الجديد كما نقله إمام الحرمين كأنه فتبعه الإمام الغزالي، والرياني وغيره يجعله قديم، والصواب أنه لا قديم ولا جديد، وإنما هما قولان ليس في أحدهما لا مذكورا لا في الجديد ولا في القديم، وإنما هما قولان للإمام الشافعي في ذلك. الراجح أنه إذا لا ينجس الماء إذا مات فيه، إذا المعتمد من المذهب في المذهب أنه ينجس، لكنه استثنى الإمام الشافعي فقط الذباب بالشروط التي ذكرتها لكم، وقيل أنها نجست، وقيل أنها نجست، ولذلك هذا قال وقيل هذا وقيل أنها نجست بالموت، يعني جعله وجه الآن، جعل مقابل الجديد أنه وجه، والصواب أنه قولان قولان لم يذكر أحد من قبل، وإنما جعل الإمام الجديد والقاضي جعل الرياني جعلها القديم، وعلى أي حال هما كما قال الفقهاء أنهما قولان المعتمد أنها نجسة، إلا أنه يعفى عن الذباب فقط وليس ما لا نفس له سائل، وإن كان الشافعية رجحوا رجحوا عدم النجاسة، وكذلك عدوا الحكم إلى ما لا نفس له سائلة، خلافا للحاء والماء أنه لا ينجس بالموت، وقال وقيل أنها نجست بالموت، وقيل أنها نجست بالموت، لا هو لم تنجس، هذا المعتمد ليس قول، هذا ليس قيل ليس وجه، وإنما هو قول، هذا قول وليس وجه أنه نجست بالموت. الوجه هو للقفال الشاشي الصغير، القفال الشاشي الصغير يقول إنما نجس بسبب الدم كما بينت لكم، والشافعي يقول أنه لم ينجس بالدم وإنما بالموت، واستدل بالذكاء وبالدباغ. قال وهذا عفو لتعذر الاحتراز عنه، وقيل إنها لا تنجس بالموت، وقيل أنها لا تنجس بالموت إذ ليس فيها دم معفن، هذا الذي ذكره عليكم السلام ذكره الشاشي، هذا على تخريج الشاشي، لكنهم ردوا عليه أن الصواب أنها بالموت وليس هم يقولوا أنها لا نفس لها سائلة، يعني لا دم لها سائلة، فكون كل صراصير الوزغ العقاب كل ما لا دم فيعتبر يقام مقام أو ينزل منزلة الذباب، والصواب الله أعلم أننا نقتصر على ما أتى به الحديث، فالحديث ورد فقط للذباب ولا يتعدى الحكم إلى غيره ولا يعمل القياس هنا، لأنه ليس الدم وإنما هو الموت. قال: فأشبهت النبات. أما الأجزاء المنفصلة عن ظاهر الحيوان فكل ما أبوي من حي فهو ميت لا إشكال، هو كميتته، هو كميتته، فما أزيل من الميت إن كان من حمار فهو على ميتته إنه نجس، وأيضا لا يجوز أكله. وما أبين من الشاه وإن كانت مأكولة إذا ذكيت، فإذا أبينت وهي حية فهي كميتة هذه الشاه أنها نجسة ولا يجوز أيضا أن تؤكل. أما إذا أبين من الآدمي فهي طاهرة، لأن الآدمي كما رجحنا أنه طاهر خلافا لمن رجح بنجاسته. وكذا إذا أبين من الجراد أو من الحوت فهي كميتته يعني طاهر. وكل ما أبين من حي فهو ميت إلا الشعور، إلا الشعور. الشعور شعر ووبر وريش مأكول اللحم فيعتبر طاهر إذا أخذ وجز في حال الحياة. عند الشافعية يقولون إذا كان في حال الحياة فإنه يكون طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالانتفاع به من أوبارها وأشعارها فامتن علينا ولا يمتن علينا بنجس. وأما إذا ماتت فقالوا أنها نجسة تتبع الموت، تتبع الميتة. بعض العلماء قال أن الشعر ليس فيه روح وإنما فيه حياة نباتية يزيد وينقص، ليس فيه روح، ولذلك لا يحس الإنسان بحرقه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع إلى حين. جزاك الله خيرا، أنا صرت حافظ القرآن مجازا، صرت حافظ القرآن مجازا. رابط التسجيل عند الدكتور وائل في نهاية الدرس يرفع لكم الدروس الأولى المسجلة. وبالأمس هو اليوم ما في درس أصلا، اليوم عوضنا الدرس حق أمس لأن شيخنا كان عندنا الشيخ الأهدل حفظه الله تعالى من كبار مشايخي، وقد أملى علينا بالأمس، كان كنا مع بعض المشايخ وبعض العلماء هنا والطلاب العلم أيضا، أملى عليهم الأوائل السنبلية والعرجونية. فإن شاء الله إذا وجدنا وقت، إذا وجدنا وقت إن شاء الله نملي عليكم الأوائل السنبلية والعجلونية إن شاء الله، وبأساند أيضا عالية وبمشيئة الله تعالى، بس نجد الوقت إن شاء الله. الأوائل هذه تعرفونها، يعني من كل حديث، من كل مصنف حديث بأول حديث منه أو بعض الأحاديث منه، ثم بعد ذلك يأخذ إجازة عامة وإجازة خاصة في هذه المساند وهذه الأمهات لتجوز وتحل له الروايات. فهناك كثير ممن جمع هذه الأوائل، منهم الإمام الشيخ سعيد سنبل رحمه الله تعالى وغيره، فنأتيكم بها إن شاء الله تعالى عما قريب، إن شاء الله يتعبكم بها بمشيئة الله تعالى. تنسق إن شاء الله إذا انتهينا من الدرس أو شيء أو من الدروس في وقت من الأيام، في في في يوم من الأيام أو في وقت. اليوم هذا أصلا ما عندكم شيء لكننا أعطيناها بدل أمس، فكثير من الطلاب أخرناهم، فسامحونا على هذا الخلل وهذا الذي حصل غصبا عنا. فأحيانا يأتي علينا أو يصل إلينا ضيوف، وأحيانا يكون في شيء أو مرض أو شيء، يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنني لا أجد راحة ولا أجد متنفسا إلا مع الدرس، ولا يحبسني عنكم إلا الشديد القوي. قال: إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. الدماغ سيأتي معنا إن شاء الله ونتكلم على هذا، فبعضهم لا يرى طهارة الشعور وإنما يطهر فقط الظاهر والباطن ولا يطهر الشعر، والصواب أنه يتبع ويطهر، بل الصواب أنه يجوز الانتفاع به سواء كان سواء كان من الحي، إذا كان حيا أو جزه بعد ذلك أو أخذه بعد الدباغ أو قبل الدباغ، فأيضا لأنه الحياة فيه حياة نباتية وليس حياة روح، فإنها طاهرة بعد الجز للحاجة. وأما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان فكل ما ترشح ليس له مقر. والآن نتكلم على الفضلات الخارجة جزاك الله خيرا. طيب قال كل ما ترشح، الآن الشيء الخارج العرق تابع للأصل، طاهر طاهر والنجس نجس، الدمع طاهر طاهر والنجس نجس، والريق كذلك. هو يتكلم عن هذا فيقول كالدمع واللعاب والعرق، فهو طاهر من كل حيوان طاهر مثل البقر والغنم والجمال وغيره، وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة، استحال اللي هو الدم والبول والعذرة. الدم الفقهاء تقريبا، جميع الفقهاء تقريبا يرون أن الدم نجس، و ذهب شيخي الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان إلى طهارة الدم سواء كان من الآدمي أو من الحيوان، واستدل بأدلة أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، طبعا على الخلاف بالقصة كيف قتل أو كيف استشهد أو كيف طعن، هل هو في الصلاة أو في غير الصلاة، فجمهور من ترجم للإمام عمر رضي الله عنه أنه طعن وهو في الصلاة، لكن بعضهم كما قال أحد مشايخ أيضا الشيخ أحمد الجكني شنقيطي أنه يقول أنه طعن وهو يتفقد الناس قبل الصلاة وهو يوقظهم للصلاة قبل الوقت فطعنه. على أي حال الروايات معروفة إن شاء الله ترجعوا إليها، لكن الآن الشيخ يقول أنه يعني صلى وجرحه يتعب دما، دليل على أن الماء أن الدم طاهر وليس بنجس، وإن كان الذين يقولون بنجاسته أنهم لهم تأويل كثيرة أنه إذا كثر أو إذا استمر أو استدامة ما يجوز ابتدان، لهم قواعد أخرى يخرجون هذا. الدليل الثاني أن الرجل الذي جلس وكان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت وغيره كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون، فضربه أو شخص رماه بسهم فخرج منه الدم، نزعه، نزع السهم الأول والسهم الثاني والسهم الثالث، ولا شك أن السهم عند خروجه أقوى من دخوله في الجسم ويخرج الدم، والدم قد سال، وخاف الرجل أن يغمى عليه أو أن يموت فيحدث مكروه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأيقظ من بجواره وكان ينوب عنه بالحراسة. استدل أن الدم ينزل منه ولم يبطل الصلاة. أيضا استدل بما روي عن ابن عمر وابن عباس وغيره أنه كان يفتل الحب، حب الشباب وغيره هذه والبثرات، وهو في الصلاة حتى يتبتل يده بالدم، وبعضهم يتكلم عن الأوزاعي وغيره أنه كانت تخضب يده دما وهو في الصلاة، يفتلها وهو في الصلاة، وهم يستدلون على طهارة الدم، قالوا هذا دليل على طهارته. وأما قالوا فإنه رجس، فهذه رجس يتكلم على الأصنام والأزلام والأرزاز والخمر والميزر والكذا، ويتكلم على الأصنام وعلى الطهارة النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. أيضا مما يستدل به على أن الحيوان أيضا ليس على طهارة دم الحيوان أيضا، أن ابن مسعود وهذا أورده الألباني وغيره رحمه الله تعالى ورحمة الله على الجميع، أنه نحر جزور وقام وصلى ولم يغسل من ذلك شيئا. ونسبوا أيضا هذا القول لعله لشيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الماردينية، كأنه والله أعلم إن لم تخن الذاكرة أنه نسبه أيضا لشيخ الإسلام في المسائل الماردينية وغيره. وهو من القوة بمكان طهارة الدم، انظر إلى دم الحيض لا خلاف في نجاسته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرصيه اغسليه حطيه اغسليه بريه أحد كثير، فلا خلاف في نجاسته دم الحيض. يبقى الدم اللي هو النازل من جسم الإنسان سواء كان مستحاضة أو الدم نازل من بثرات أو غيره فإنه لا ينجس، وإن كان الأئمة الأربعة وغيرهم على نجاسته، وفي النفس من القول بنجاسته شيء. فإني أميل إلى ما رجحه شيخي أن الدم طاهر، ولكن أيضا مع البحث أيضا والتدقيق لعلنا نهتدي بمشيئة الله تعالى إلى ما نراه بمشيئة الله تعالى في المستقبل القريب. يعني الآن إلى الآن لم أهتدي إلى دليل راجح يرجح نجاسة الدم وأن الدم نجس، ليس هناك دليل صريح صحيح يقول بنجاسة الدم. قال فكل ما أبين من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها من الفارش والملابس فإنها طاهرة بعد الجز للحاجة. وأليس القول بالتمييز بين الدماء يحتاج إلى دليل شيخنا؟ نعم، القول بأن التمييز بين الدماء أن دم الحيض غير دم الاستحاضة، هذا لا شك أنه دم الحيض معروف، سيأتي معنا عما قريب الآن ونتكلم عن دم الحيض أنه يختلف اختلاف كل عن الدم الآخر، وأن المستحاضة تصلي وإن كان الدم ينزف وينزل إلى السجاد وينزل إلى ثوبها فإنها تصلي ولا شيء عليها ولا تغسل من ذلك شيء، سيأتي معنا ونتكلم على هذا. أما باقي الدماء فإن عمر صلى وجرحه يتعب دما، والرجل الذي كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم صلى والجرح ينزل منه، و أيضا ابن مسعود نحر جزور، والصحابة أيضا كان يفتل البثرات والدم ينزف ويخرج من أجسامهما ولم يغسلوا من ذلك شيء بل وهم في الصلاة، فموجود كثير من هذا في الموطأ لعله ذكره. طيب فإنها طاهرة بعد. وأما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان فكل مترشح ليس له مقر مستحيل يعني سائل فيه فإنه لا يستحل فيه كالدمع واللعاب والعرق فهو طاهر من كل حيوان طاهر، وأما ما استحال في الباطن فأصله على النجاسة كالدم والبول والعذرة. البول لا شك أنه نجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه سجل من ماء للرجل الذي بال في طائفة المسجد وطائفة من المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهره الصحابة وكادوا يقتلوه من شدة الحنق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه سجل أو ذنب من ماء فدل على نجاسته. البول وكذا العذرة من باب أولى أو أشد، العذرة كذلك من باب أولى، فقد أمرنا أيضا بإزالتها من القبل والدبر، ومعروف الاستنجاء كما سيأتي معنا وأنه لإزالة النجاسة. هذا البول سواء كان بول آدمي أو بول حيوان، إلا أن بول مأكول اللحم المالكية والحنابلة يقولون بطهارته، والأحناف والشافعية يقولون بنجاسته، إلا أن له لنا قول قديم أو وجه على أن مأكول اللحم ليس بنجس بوله ولا عذرته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو راكب على دابته أو على الناقة أيضا. ولا شك أنها قد تبول أو يصير منها أيضا لعاب وفضلات وأشياء. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر من اجتوى من حمى المدينة بأن يشرب من أبوال الإبل ما يدل على طهارة أبوال الإبل ومأكل اللحم قالوا. لكن الشافعي عندهم أن هذا نجس وأنه يجوز التداوي بالنجاسة. فانظر كيف التوسع أحيانا في مذهب والضيق في مكان آخر. فالشافعية يقولون بأن أبوال مأكول اللحم نجسة، والحنابلة والمالكية يقولون أن أبوال مأكول اللحم طاهر. فإذا أتينا إلى النجاسة، الحنابلة يقولون لا يجوز التداوي بالنجس أو بالنجاسة، الشافعية يقول يجوز التداوي بالنجاسة. فهؤلاء ضيقوا هنا وفتحوها هناك، وأولئك فتحوا هناك وضيقوها هنا. فتجد الآن يدخل الرجل المستشفى يتعالج بالأشياء التي هي البنج والسبيرت والكحول والأشياء هذه، إذا عند الحنابلة لا يجوز التداوي بها وهي نجسة عنده. الشافعية يقولون بنجاستها، ويقول أنها أيضا يجوز التداوي بالنجاسة. فهؤلاء يقولون من هنا وذلك يفتحون منه. على أي حال، الراجح والله أعلم أن أبوال ورجيع مأكول اللحم أنها تابعة للحم وأنها طاهرة بمشيئة الله تعالى، إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه وجهان، هناك وجه بأن فضلات الرسول صلى الله عليه وسلم من البول والدم وغيره يقول أنه نجس على الأصل، وهناك وجه آخر يقول بالطهارة، لأن أوردوا أحاديث من شرب من دم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي شرب أيضا من بول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا بطهارته. والراجح في المذهب أن فضلات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة، وكذا في خرء الجراد والسماك وما ليس له نفس سائلة وجهال، هذه تابعة للأصل أيضا، ينبغي أن تكون تابعة للأصل. وما ليس له نفس سائلة، لا، ما ليس له نفس سائلة تابعة للأصل، وقد رجحنا أنه يختلف باختلاف الميت فيه. فإن كان من صراصير أو من الأشياء القذرة، جميع الأمراض في الصراصير، هذا الصرصور فيه من الأمراض ما الله به عليم، فيه من الأوبئة والأوساخ والأقذار، فيه يحمل التيفويد. التيفويد هذا الذي إذا أصيب به كم مات من شخص بسبب التيفويد، بسببه، وهو من الصراصير، أو ينقله غالبا الصراصير. قال لشبيهها بالنبات، والألبان طاهرة. لا شك أن الألبان طاهرة، قال والألبان طاهرة من الآدميين. ح كأن أبا حنيفة يشير لأبي حنيفة أن أن أن أن لبن الآدمي نجس، وهو وجه عندنا أيضا، هو وجه أيضا عندنا بالنجاسة، لكن الصواب والله أعلم أنه طاهر من بين فرث ودم، لبن خالصا سائغا للشاربين، وكذا من كل حيوان مأكول. والأنفحة، الأنفحة هو ما في الأمعاء، ما في الأمعاء من المخلوق، الفرع من اللي يسموها السخلة، لها شهر أو شهرين أو أقل، إذا ذبحت وذكيت فإنه يجوز استعمال الأنفحة، وهو ما بقي في المعدة في الأمعاء الدقيقة وغيرها، فإنها تؤخذ ويعالج بها الأقط والجبن. هذه الأجبان تجدون رائحة الأنفحة واضحة فيها، فهي على طهارتها وليس على نجاستها، وإن كان بعضهم يرى أنها نجسة، لكنهم يقولون إن كان من ميتة فهي نجسة. الفقهاء مطبقون على نجاستها من الميتة. وما أدري هل الأنفحة القادمة من أوروبا والذين يفعلون الأجبان من من من من هولندا وهؤلاء يعني من دول أوروبا وغيرها، وهم يعملون الأجبان بالأنفحة، هل هي من ميتة أم من مذكاة؟ ما أدري. إذا الفقهاء يقولون إذا كان من ميتة فهم مطبقون على نجاستها. قال والأنفحة مع استحالتها في الباطن، قيل بطهارتها لحاجة الجبن إليها. لا، هي طاهرة، وهناك وجه أنها نجسة، لكن الصواب أنها طاهرة. وأما المني فطاهر، المني طاهر من الآدمي وكذا من غير الآدمي، خلافا للأحناف والمالكية. الشافعية يقولون بأن أصل بني آدم من المني، ولا ينبغي القول بأن الإنسان من نجاسة، لأن البني آدم من النجاسة، والأنبياء والرسل والرسول محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المني، فلا يجوز لنا القول بالنجاسة. يا مالكية ويا حنابلة ويا أحناف، ما دليلكم يا أحناف ويا مالكية بنجاسة المني؟ قالوا عموم كونه خارج من القبل أو الدبر فهو نجس، وهو من الفضلات الخارجة. الشافعية يقولون لا، هو طاهر، هو طاهر، لأن أصل الأنبياء منه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع منه وهو بأبي وأمي، كان يتوقع وكان نظيف ما على وجه الأرض من البشرية، من يوم خلق الله البشرية إلى قيام الساعة أنظف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما هناك شخص مثله ولا يقاربه في التوقي من القاذورات ومن النجاسات. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع، بل كانت عائشة رضي الله عنها وزوجه يغسلنه وهو يصلي، وتفركه وهو يصلي، فهو للكمال وليس للنجاسة. وإن قال المالكية بعد قولنا هذا يحتمل، نقول ممكن يكون، أنا هذا أضربه كمثل، يعني هم لا يقولون بذلك، هم يقولون نجس انتهى الكلام، لكن قد يقول، قد نفترض جدلا أن يقولوا أن المني نجس، إن لم يكن نجس فهو متنجس، لأنه يمر من مجرى البول، والبول نجس بالاتفاق. قلنا لهم أن مجرى المني غير مجرى البول، فهناك أنبوبة أخرى يخرج منها المني، وكذلك الأطباء يقولون هناك إفرازات من البروستات وغيرها تخرج قبل وجود المني لتطهير هذا المكان وتعقيمه، حتى يخرج المني طاهر وليس فيه أي شيء على شيء. إذن نقول للمالكية والحناف وغيرهم عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، المني طاهر، وإن كان هناك وجه بنجاسة مني المرأة، الصواب أن المني طاهر سواء كان من الرجل أو من المرأة، وسواء كان من الحيوان أو من غيره إلا الكلب، فالكلب نجس كله، حتى ريقه، حتى عرقه، حتى كل شيء من الكلب نجس. أما بالنسبة للمني فهو طاهر، وكذا الإفرازات في فرج المرأة، يحتاج إلى تفصيل. الإفرازات في فرج المرأة العلماء يقولون أنها نجسة، لكن ما ظهر لي وجه النجاسة من أين. الصواب أنها طاهرة، أولا لأن هذا الخارج ليس من الرحم وإنما هو من المهبل، إفرازات من المهبل، سواء كان مني أو مذي أو وذي أو غيره، فهذه الإفرازات كلها على الطهارة إلا البول. هذه الإفرازات على الطهارة لأنها هي أصلا مني، أصل هذه الإفرازات أصل المني طاهر، كما مبين كيف خروج المني من الخصية وكيف يمر بالطبغ وغيره حتى يخرج، فإذا بار وطفى فهذا هو المني إذا قذف به. وإن كان قبل اكتمال اللذة وخروجه فإنه يكون مني، فهو المذي مني قبل الطبخ أو قبل نهايته وقبل فورانه، ويأتي بناتج الملاعبة والمداعبة وغيره، فهو نوع من المني لكنه قبل الطبخ وقبل فورانه. فإذا كان يا شافعية تقولون بأن المني طاهر، وجب عليكم أن تضيفوا أيضا المذي والود لأنه نوع منه، وليس لكم أن تتحكموا يا شافعية وتقولوا أنه نجس، وإن كان عند الفقهاء أنه نجس نجس نجس. طيب، ما دليلكم يا من تقول بنجاسة المدي أو المدي؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل، وكان رجل مذاء وكان يستحي من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متزوج بنته، فأمر المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال اغسل ذكرك وأنثيك، اغسل ذكرك وأنثيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا بالنسبة لمذي الرجل أو المرأة، اغسل ذكرك وأنثيك. وأما رطوبة فرج المرأة فمن أين لكم بنجاسته؟ قالوا لأنه كان في بداية الإسلام كان أنهم إذا جامع الرجل زوجته وأكسل ولم ينزل المني فإنه لا يجب عليه الغسل، ولذلك لما سئل عن الرجل جامع زوجته ولما ينزل أو يكسل فقال اغسل ذكرك وما أصابك منها، فدل على أن فرج المرأة ليس بطاهر وإنما هو نجس. هذا فيه نظر الأول. الدليل الأول وهو اغسل ذكرك وأنثيك، فنقول والله أعلم هذا دليل على عدم النجاسة، هذا دليل على عدم النجاسة الأول. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من أين كان لنا هذا الاستدلال؟ الاستدلال من أن النجاسة المطلوب منا إزالتها، إذا وجدت نجاسة في أي مكان من جسم أو مكان من البدن والثوب والمكان فالمطلوب إزالة هذه النجاسة، غسل النجاسة بعينها. فكون الرجل يخرج منه الماني فيؤمر بغسل الجسد كله، إذن هل يصح أن نقول دليل آخر في طهارة المذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلنا حتى أكمل ثم بعد ذلك أضف، إذا لم آتي بالأدلة فلك أن تسعفني بما بقي عندك، لا مانع. طيب، أين كنت؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الرجل إذا جامع أو أنزل المني أنه يجب عليه أن يغتسل جسمه كله. ما الفائدة من غسل الجسم؟ المني خرج من الذكر من القبل أو خرج من الذكر مثلا، إذا ليش يغسل الجسم؟ إذا الغسل ليس لنجاسة وإنما الأمر آخر. فلما كان منيا يعني قضى الرجل شهوته تماما واشتعل الجسم كله وهناك يعني أشياء حصل من لذة وتهيجات وغيرها في الجسم كله مما أدى إلى أن المطلوب غسل الجسم كله لا بد من غسله. كذلك المذي، المذي هو عبارة عن مداعبة وملاعبة مع الزوجة وغيرها إلى أن يخرج منه شيء من المذي. إذا ما المطلوب؟ هل الجسم كله أم محل النجاسة؟ لا، ليس الجسم كله لأنه ليس مني، ولا محل النجاسة لأنه ليس نجس، وإنما الذكر والأنثيين. فإذا محل الهيجان والأشياء التي حصلت والتوترات التي حصلت والتقلصات التي حصلت من الذكر والأنثيين فإنه يغسل هذا المكان، فهذا يدل على أن المذي ليس بنجس. هذا الذي أنا رأيته، هذا الذي توصلت إليه، ما أدري انظروا هل قال بهذا أحد، ما أدري قال هل يصح أن نقول دليل آخر في طهارة المذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل ثيابه منها؟ ممكن، لكن هناك في بعض الأحاديث والله أعلم لا تحضرني الآن أنه أمر بنضحه في أماكن، إذا أصاب الثوب قال يأمر بنضحه، فدل على أنه ليس بنجس، النضح لا يكفي، لا بد من الغسل، فدل على أنه إذا، وإن كان بعض العلماء كان يقول إن كان بالجسم غسله وإن كان بالثوب نضح ويخفف منه وإلى آخره. فعلى أي حال الذي يترجح عندي أن المني طاهر والمذي طاهر والوذي طاهر لأنه نوع من المني، وكذلك الراجح عندي أن رطوبة فرج المرأة بشكل عام يعتبر كله على الطهارة، وإن كان هو ليس قولا واحدا بنجاسة فرج المرأة، وإنما هناك وجه بطهارته، القول بها بطهارة فرج المرأة من القوة بمكان، وأن هذه الإفرازات أيضا تابعة لذلك ولا شيء عليه، وبالله التوفيق. إذن أين نحن الآن؟ وقوله منزلة المخاط، وقوله أيضا أنه كان تفرك، وهذا دليل على أنه فضلا شيخ حتى يكمل. أيوة طيب. إذن قال وأما المني فطاهر من الآدمي حاميم، يعني هناك قول للحنفية والمالكية بأن المني نجس، وقد بينا أن المني طاهر، والراجح أنه طاهر لأنه أصل الأنبياء وأصل البشر وأصل الرسل وأصل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بمنزلة البصاق والمخاط، وأنه أيضا كان تفركه فركا ولا يغسل، وأنه كان لا يتوقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قال وفي سائر الحيوانات الطاهرة ثلاثة أوجه، يعني يقول ثلاثة أوجه: وجه أنها نجسة، وجه أنها طاهرة، وجه أنه يفرق بين المأكول وغير المأكول، والراجح والله أعلم أنها طاهرة من كل الحيوانات إلا الكلب والخنزير، لأن هؤلاء ما عندهم كل فضلاتهم وكل ما يلحق بهم أنه نجسة نجسة نجسة. قال لأنه يشبه بيض الطير، وفي بذر القز وبيض ما لا يؤكل لحمه وجهان، والراجح أنه أيضا على الطهارة. وأما دود القز فطاهر ومسك طاهر. المسك والفأرة، ما هي المسك والفأرة؟ الغزال حين يصطادها الصياد هناك مثل السرة في بطنها من الأسفل، مثل السرة، شيء بارز ناتئ مثل النبات وهو يصعد، إذا رأيت نبات وهو يصعد من الأرض كأنه بارز شيء بسيط، يسارع الصياد فيربط بخيط هذا المكان، هذا المكان من سرة الظبية، فيربطه ثم يأخذه سواء وهي حية أو بعد الصيد مباشرة، فيأخذه ثم بعد ذلك يضعه بطريقة معينة فيتخثر فيه، يضاف إليه مواد معينة يعرفه العطارين أو العطارون، ثم يصير مسكا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تطيب منه ولا شك بطهارته، وكذا الفأرة، يعني فأرته، يعني المكان الذي أين أنت؟ أين ذهبت بالمتن؟ ومستحالة في الباطن فأصلوا على النجاسة كالدم والبول والعذراء إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم به وجان، وكذا في خلع الجراد والسمك وما ليس له نفس سائلة وجان، لشبهية بالنبات والألبان طاهرة من الآدميين ومن كل حيوان. هناك وجه عندنا أن أيضا مثل الأحناف أن أن أن اللبن أيضا نجس، لكن هذا غير صحيح، وأنهم قالوا فقط رخص فيه للحاجة إليه، لكن هذا غير صحيح. اللبن أصلا هو من دم الحيض، فلما رأوا أنه من دم الحيض أو من الدماء نفسها اللي كان يتغذاها الإنسان وهو في بطن أمه، هذه العروق التي كانت الآن في بطن أمه تغذيه للمشيمة وغيره، وكان يتغذى منها من بين فرث ودم يتغذى هذا اللبن، تربط على طول وتقفل بعد خروج الجنين من بطن أمه، يرجع بعد ذلك هذا الدماء إلى الثديين، يرجع إلى الثديين ما هو طاهر منه وما هو خبيث يخرج مع دم النفاس، ثم يتغذى منه من بين فرث ودم، يتغذى هذا اللبن طاهر وليس بنجس. وينبغي أن القول بنجاسته ينبغي أن يكون قولا مطرح ولا يعول عليه. أي نعم. أما دود القز فطاهر، والمسك طاهر، وفأرته وكذلك على الأظهر. نعم أيوة نعم، هناك قول ظاهر أنه أنها نجسة، لكن بعضهم يقول إذا يشترط أن تؤخذ قبل موتها، بعضهم يرى أنه يشترط أخذها قبل الموت، والراجح عندي أن الفأرة والمسك طاهرة طاهرة، سواء أخذ أثناء الحياة أو بعد الموت، بالله التوفيق. الفصل الثاني في الماء الراكد، والقليل منه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير ولو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الماء الراكد. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على المياه، فقال: القليل منه ينجس. فرق الجمهور، فرق الشافعية والحنابلة والحناف بين القليل والكثير، فقالوا: الماء إذا كان قليل فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن كان كثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وقال مالك رضي الله عنه أن الماء لا يختلف بين القليل والكثير، لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليل أو كثير. ولعلي أشرت إلى هذا في بداية الحديث عن الطهارة هناك، وما أدري لعلي قد رجحت كلام الغزالي الذي قاله في غير هذا الموضع، أنه قال: وددت أن مذهب ما أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة. هذه الكلمة الذي قالها الغزالي رضي الله عنه، قال: وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، فرح بها المالكية فرحا شديدا، وتغنوا بها حتى صار ينسبون من خرج من مذهب الشافعية إلى المالكية والإمام الغزالي، وذكروه في نظمهم في الأصول وفي غيرها، ومتقدمون ومتأخرون كلهم. لكننا لا نسلم بأن الغزالي يذهب إلى المالكية ولا إلى غيرهم، ممكن يأخذ أي واحد من فقهاء الشافعية، لكننا بالنسبة للغزالي لا نرضى به بدل أبدا. فالغزالي كله في كفة، وباقي الفقهاء كلهم في كفة، فلا نسلم لهم أبدا. والغزالي وإن كان قد شد عليه ابن الصلاح والرافعي والنووي بهذه الكلمة الذي قالها، أنني وددت أن مذهب مالك مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارات، والله إن الحق معه، وأنه ينبغي أن نقول أن من أصلح للأمة، ومن الأصلح أيضا للعامة، والأصلح أيضا لسماحة الإسلام والمسلمين، والأصلح هذا أننا نقول أن مذهب مالك في هذه المسألة في باب الطهارات أنها من القوة بمكان. ولعلنا إن شاء الله نرجح هذا ونتكلم عنه إن شاء الله إذا وصلنا إلى الماء إلى الحديث. المالكية استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن الماء رأوا الرسول، الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، فقال له الصحابة، فقال له أبو سعيد الخدري: أتتوضأ، في رواية أنا توضأ، وفي رواية أي توضأ، وفي رواية أتتوضأ من بئر بضاعة، بضاعة بضاعة بضاعة بالتثليث، وهي ما وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتر وبقايا اللحوم وغيرها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا لفظ عام بأن المياه الأصل فيها الطهارة ولا ينجسه شيء إلا إذا انتقل، ولذلك كان متغير، كان متغير في بعضها، لكنهم الفقهاء قالوا أنها كانت إلى العانة تقريبا، فهي أكثر من قلتين، وأن هذا التغير ليس بسبب الدماء والنتان الذي ذكرها في الحديث، وإنما بأشياء أخرى، وأن الجمهور أما الجمهور فقالوا هذا حديث عام، وهو مخصوص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. فدل على أن الماء ليس على إطلاقه، وإنما هذا الماء الماء الكثير الذي في بئر بضاعة، وهي في الجهة الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من سقيفة ساعدة، قريب من بني ساعدة. هذه الأثر لا تزال قالوا موجودة إلى الآن. هذه قالوا قاسوها وذكرها الحارس الذي كان فيها لأبي داود وغيره أنها كان إذا كثرت إلى العانة وإذا نقصت إلى الركبة، فقالوا هذا ما كثير جدا وأنه أكثر من قلتين، فدل على أنه فليس لكم دليل يا مالكي على ذلك. واستدل الشافعية والجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، وكذلك إذا لا لا لا لا ينغمس، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول في الماء الراكد أو أن يغتسل فيه من الجنابة حتى لا يصير مستعمل حتى لا يكون نجس. وأحاديث كثيرة تدل على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. أما عند المالكية فهو ينقسم إلى قسمين فقط: طاهر ونجس أو طهور ونجس. الشافعية استدلوا بأن الفرق ينزل من السماء، ينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به، ينزل من السماء ماء طهورا، فقالوا الطهور فعول يختلف على الطاهر. فالمالكية يقول لا فرق بين هذا وهذا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا في الجنة، وليس هناك إلا هذا الشراب، ليس هناك طاهر وطهور ونجس، وإنما هذا هو الشراب، فيسميه الطهور أو طاهر هو بمعنى واحد. وأولئك يقول الطهور بمعنى فعول يحتاج إلى أنه يطهر غيره، وأما طاهر فإنه لازم وإنه لا يتعدى إلى غيره، الخلاف بالألفاظ والمعاني وما يؤدي من معاني الألفاظ. لكن بالنسبة لي الجمهور الذين استدلوا بأن الماء ينقسم إلى أكثر من إلى أن الماء يحمل الخبث ولا يحمل، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا الحديث، قالوا الماء إن كان قليل فبمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس، وإن كان كثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير لهذا الحديث، الحديث الذي هو حديث يسمى حديث القلتين، وإن كان بعضهم ضعفه قد مر معكم، قد خرجنا هذا الحديث وتكلمنا عنه وعن سبب ضعفه وأنهم ضعفوه من 15 وجه، وأن الراجح أن هذا الحديث صحيح وقد صححه ابن حجر رضي الله عنه، والقول ما قالت حذامي. لكن ليس هناك دليل على أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكروها، فالماء إما أن يكون طاهر وإما أن يكون نجس، هذا قول من القوة بمكان. ونحن قد اتفقنا في بداية هذا الكتاب أننا ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب إلى رأي فئة ولا إلى رأي حزب ولا إلى رأي مذهب ولا إلى غيره. نعم نحن نقول ونعتقد أن مذهب الشافعية هو الأقوى وهو الحق وهو الأقرب إلى السنة، لكننا إذا وجدنا حديث يقول، إذا وجدنا مذهبا المالكية أو الحنفية أو الحنابلة أو غيرهم يقولون بما يخالف مذهب الشافعية، ورأينا أن لديهم الدليل، فإننا والله نرجحه ونقول به. ومع ذلك أنا أسمح للطلاب جميعا أنهم يناقشون بعد ذلك في نهاية الدرس ولا يسلمون تسليم الأعمى الأصم، ولكن نترك مجال للنقاش والحوار عند من يخاف ويرفض أن نرجح مذهب غير الشافعية، وأنه يرى أن المذهب سينهدم وأنه سيتحطم وأنه كاللخمي حين مزق مذهب مالك وإلى آخره. لا والله لا يزيد مذهب الشافعية مرونة وقبولا إلا بسبب الاجتهاد فيه، وأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قد بنى هذا المذهب وأسسه على هذا الأساس حين قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وبالله التوفيق. إلى هنا ولنا عودات، نقف هنا أحسنت يا أبا بلال، هذا جميل جدا. هذا لحظة وقف، لا أحد يكتب شيء حتى نرى هذا الحديث. هذا أنا عند لحظة، لا أحد يكتب حتى يبقى أمامي. قال روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، لا شك أن هذا السند الآن واضح، كل رجاله ثقات، من عبد الرزاق إلى ابن عيينة إلى يحيى بن سعيد على ابن المسيب، قال إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبالي. هذا سيأتي معي أنت استبقت شيء آخر، أنه أيضا لا ينقض الوضوء عندي، سأتكلم فيه في نواقض الوضوء، سنتكلم عنه في نواقض الوضوء بمشيئة الله تعالى، وأنه ليس ناقض. نتكلم بمشيئة الله تعالى وأنه ليس ناقض، ونناقش هذه القضية هناك. جميلا أنك أسعفتنا بهذا، جزاك الله خيرا. قال إني لأجد المذي، لحظة، قال إني لأجد المذي على فخذي فينحدر وأنا أصلي فما أبالي. وقال سعيد عن عمر بن الخطاب إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر فما أبالي. انتهى، ممتاز، جزاك الله خير. هذا يؤيد ما ذهبنا إليه، فهذا الذي نريده وهذا الذي نبحث عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيام لهذا الآن عوضناكم بدل الدرس حق أمس، حق بكرة أم لا؟ بكرة إن شاء الله نحضر إن شاء الله، لكن إن حبسنا حابس أو شيء نكون قد أعطيناكم اليوم الدرس، لكن إن شاء الله نأتي بمشيئة الله تعالى، ويبقى على وعدنا ودرسنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.